الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من شعب الإيمان: الغيرة وترك البدع، فإن الغيرة من الإيمان والمداء من النفاق. وعلمنا معنى الغيرة أي على حرمات الله عموما وعلى الأعراض خصوصا، وأن المداء هو بمعنى عدم الغيرة أي الدياثة، حسية كانت أو معنوية، فإن ذلك من النفاق، فإن ذلك من النفاق. ومر معنا حديث أم سلمة، وذكر بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الغيرة من الإيمان والمداء من النفاق. ومعناه كما تقدم الغيرة أي على محارم الله عموما وعلى فتنة النساء والأعراض خصوصا. ويلحق بفتنة النساء فتنة المردان، فإن المؤمن يغار كذلك على من تحت يده من الأطفال الصغار، فلا يرضى لهم بما فيه معنى الفتنة، والرضا بذلك من النفاق. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك التحذير من هذه الفتنة، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإن التفريق، الأمر بالتفريق في المضاجع سدا لهذه الفتنة. ونص العلماء على أمر التحذير من فتنة المردان، والأمرد هو الشاب الذي لم تنبت له لحية أو كانت له شيئا يسيرا خفيفا تقع الفتنة به. فالناس يتفاوتون في الدناءة كما يتفاوتون في الشرف، ويتفاوتون في ضعف الإيمان كما يتفاوتون في قوته، وكذلك يتفاوتون في الغيرة كما يتفاوتون في الدياثة والمداء. فإن من الناس لانحراف فطرته من يفتتن بأمثال هؤلاء، وربما فتنته تتعدى فتنة القلب إلى أن تصل إلى ما هو أكثر من ذلك من تساقط في الكلام وتملق، أو كذلك في الخلطة، أو أعظم من هذا. فلذلك لا يجوز الرضا بهذه الفتنة كذلك، فإنها من النفاق. فيجب أن تتخذ الوسائل الصحيحة بدون إفراط ولا تفريط لقطع مادة الشر في هذه الفتنة. ومن ذلك ألا يخلى بأمرد، ولا يتخذ صاحبا مع من هو أكبر منه، فإن هذا مما يفضي لهذه الفتنة. ولا يرضى له ببعد عن أهله في موضع محل فتنة وتهمة، فإن ذلك مما تكون به هذه الفتنة. بعض الناس ربما يرسل ولده للعمل، عند من لا يعرفهم وليس له راعي لا أب ولا أخ ولا عم، فيرسل عند أناس أجانب للعمل ربما في وقت الإجازة وهو صغير محل مطمع من بعض المغرضين والمفسدين، ينام معهم ويبات معهم ويجلس بينهم، هذا فتنة. من رضي لولده بمثل هذا ففيه شعبة من النفاق. لماذا؟ لأن ولده محل فتنة وضعيف وصغير عقل وجسم، وعرضه للفتنة مع من لا يعرف دينهم ولا يعرف أمانتهم ولا يعرف كذلك موقعهم من هذه الفتنة. وما أكثر المصائب التي تقع بسبب تساهل بعض الناس في مثل هذا الباب. وهكذا كذلك حتى في أوساط بعض من ينتسب إلى التدين، ينبغي أن يحذر من هذه الفتنة وتحذر وسائلها، فلا إفراط ولا تفريط. تعليم الإنسان الكبير للصغار أمر مشروع ومأذون به، لكن ليس على وجه الخلوة. لا يعلم الواحد الواحد فيخلو به، هذا محل فتنة. رجل كبير مع ولد صغير يخلو به، هذا لا يجوز، لأنه يفتنه، يعرض هذا الإنسان للفتنة. والمسلم ينبغي أن لا يرضى لنفسه بالفتنة، فضلا أن يعين على وقوعها، فضلا أن يعين على وقوعها. أما تعليم الكبير للصغير وهو بين إخوانه فهذا لا شيء فيه. ثم هذا الباب لا إفراط ولا تفريط، لا ينبغي الغلو في هذا الباب، فيقال لكل من علم الصغار احذر من فتنة المردان. إذن من يعلمهم؟ أو يقول إنسان أنا أجد في نفسي فتنة، أخاف على نفسي. وإن كنت تخاف على نفسك جاهد نفسك، هذا امتحان، ربيها على الإيمان وجنبها معنى السوء والفساد والفحش، فأنت تربيها بضبط نفسك واجتنب الوسائل التي تفضي إلى الشر في هذا الباب. فلا إفراط ولا تفريط. وهكذا كذلك من هذا المعنى والمداء من النفاق. قال الحليمي: المداء هو أن يجمع أو أن يجمع بين الرجال والنساء ثم يخليهم إلى آخره. وكما قلنا هذا له صور كثيرة، ومن صوره كذلك تلك الاجتماعات الباطلة الفاسدة في اجتماعات الجامعات، وخصوصا في أيام الأعياد فيها، أو الأعياد السنوية في الوظائف أو في الفنادق أو حتى في بعض الأسر الكبيرة، فيكون فيها فتح الشر في هذا الباب. بل وربما كذلك حتى بعض المجامع التي قد تجتمع باسم الدين، مثل زيارات الصوفية القبورية، فإنها صارت من أوكار ومن مواضع ومضان هذه الفتن، حتى صار أهل الفساد يتواعدون فيها ويقع فيها من الفساد ما الله به عليم. ولم يزل العلماء يذكرون في كتبهم ويحذرون من مثل هذه الاجتماعات التي هي سبب فحش وفساد مع ما فيه من فساد عقدي، وهو من معاني المداء الذي هو من النفاق. وكذلك من صوره، وقد ذكر إرسال الرجال مع النساء، كذلك من صوره كما تقدم إرسال الصغار أو كذلك المرأة الأجنبية، وهكذا كذلك قد يكون في بعض الأفعال، مثل كما قلنا الضيافة، أو كذلك التساهل في الحجاب، فإن التساهل في الحجاب من معاني المداء، فلا يجوز للمسلم أن يرضى لأهله أن يتساهلوا في الحجاب كما يفعل بعض الناس. ربما المرأة تحتجب في الشارع لكن في البيت يتساهلون بالحجاب، فهذا من معاني النفاق. هذا رجل أجنبي كيف يجوز له أن يرى منها ما لا يجوز أن يرى ولو كان قريب الزوج؟ بل هذا هو الموت بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج، مثل الأخ أو العم أو ابن العم أو نحوه مما يحصل الابتلاء بدخولهم على البيوت. فقالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو الموت يعني هو محل الخطر والفتنة. لماذا؟ لأنه يكثر الابتلاء بدخوله، فإذا حصل التساهل حصل الشر. ولهذا لو دقق النظر أين يقع أكثر الفحش؟ يقع بين الأقارب، يقع بين الأقارب، يعني في المجتمعات التي يقال عنها مجتمعات ملتزمة أو مجتمعات محافظة، أكثر الفحش يقع بين الأقارب. أما المجتمعات المنفلتة المتحضرة كما يزعمون إلى الشر والفساد فهذا خليط، لكن تلك المجتمعات المحافظة أكثر الشر يقع بين الأقارب، وهذا تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام الحم والموت، يعني منه الشر ولا يسلم منه أحد. كالموت، من يسلم من الموت؟ لا أحد. وكالموت متى يأتيك؟ لا تدري متى يأتيك. فكل معاني الموت واقعة، وهذا يسمى عند البلاغيين أنه تشبيه بليغ، تشبيه بليغ. فكاد الحمو أن يكون موتا بكل وصف من أوصافه، فيجب الحذر من التعامل مع الأقارب من الحجبة والخلوة والخلطة. أحيانا بعض البيوت يحصل تساهل في الخلوة والخلطة والحجبة، ربما يخرج كل النساء إلا امرأة الأخ ويبقى معه أخوه، معها أخوه في بيت واحد، مع كثرة الاختلاط وقلة الحجبة وربما ضعف الدين يقع الشر والفساد، يقع الشر والفساد. فهنا نقول الغيرة من الإيمان والمداء من النفاق، وهذا من المداء وهو من النفاق. فمن يرضى بمثل هذا يقع في بيت فأهله فيهم شعبة من شعب النفاق وفي إيمانهم ضعف. وهكذا كذلك التساهل بالحجاب مع الجيران، بعض النساء إذا خرجت تحجبت، وإذا تطلت إلى بيت الجيران تساهلت في الحجاب، ربما تخرج ورأسها مكشوف ووجهها مكشوف ويداها مكشوفتان، أو تعبر في الزقاق الصغير بين البيت إلى البيت، وهذا حرام لا يجوز. ومن يرضى لأهله بمثل ذلك أو ترضى لنفسه بمثل هذا ففيها شعبة من شعب النفاق، لأن المداء من النفاق وهذا من المداء. مثله كذلك خطاب بعض النساء بعضهن مع بعض، هذه تتشرف من النافذة تخرج رأسها، فإذا رأت الرجل أدخلت رأسها. طيب سبحان الله، لماذا تخرجين رأسك؟ أليس الشارع مليء بالرجال الأجانب أو من فوق السطوح؟ وربما بعض البيوت أعلى منها تخاطب هذه جارتها، وفوقها بيوت أعلى منها وهي تعلم أنها مكشوفة، فإذا كشفت ذهبت واستترت، وإذا لم تكشف بقيت على ما هي عليه، هذا ضعف. المرأة لا ترضى لنفسها، المؤمنة لا ترضى لنفسها بمثل هذا التصرف، والرجل المؤمن لا يرضى في أهله مثل هذا التصرف، لأن الغيرة من الإيمان والمداء من النفاق. وهكذا صور كثيرة، مثل كذلك تناول المرأة الشيء فتفتح الباب فيكون عرضة لتكشفها أمام مرور الرجال الأجانب أمام الباب، فهذا كذلك لا يجوز. إن كان لابد تريد أحد يدخل تفتح من دون أن تظهر على الباب، يدخل الداخل بعد أن تعلم من هذا المستأذن من دون أن تظهر على الباب، لو ظهرت إصبع لها لكان هذا نقص في إيمانها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة أي كلها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فالواجب أن تحفظ نفسها إن كانت تريد الإيمان، فإن من شعب الإيمان الغيرة، ومن شعب النفاق ترك الغيرة والمداء والدياتة. قال رحمه الله تعالى: الإعراض عن اللغو، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، واللغو الباطل الذي لا يعنيه ولا يتصل بقصد صحيح ولا يكون لقائله فيه فائدة، وربما كان وبالا عليه. وفي حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبه أنبأنا البيهقي قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: سمعت أبا عثمان الحناط قال: سمعت ذنون يقول: من أحب الله عاش، ومن مال إلى غيره طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعاقل عن خواطر نفسه فتاش. من شعب الإيمان الإعراض عن اللغو، فقد ذكره ربنا جل وعلا في صفات المؤمنين الكمل الخلص، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، فصار من صفات أهل الإيمان الكمل الإعراض عن اللغو، والمراد باللغو كل باطل قولا وفعلا، كل باطل قولا وفعلا، فالمؤمن يعرض عنه ويترفع منه. أما من فيه شعبة من شعب النفاق وضعف الإيمان فهو ينشغل بالباطل قوليا كان أو فعليا، ولذلك إذا أردت أن تعرف قوة إيمان إنسان من ضعفه فمن علامات ذلك انشغال صاحبه بالباطل، إن كان ممن ينشغل بالباطل قوليا كان أو فعليا فهذه علامة من علامات نقص إيمانه، وإن كان يترفع عن الانشغال بالباطل قوليا كان أو فعليا فهذه علامة من علامات قوة إيمانه. فالمؤمن هو الجاد في حياته وفي دينه، يا يحيى خذ الكتاب بماذا؟ بقوة. فالمؤمن يأخذ دين الله عز وجل بقوة، وليس ممن يأخذ دين الله بقوة من ينشغل بالباطل قوليا كان أو فعليا. والباطل يشمل الحرام والمشتبه وما لا ينفع من الفضول، وما لا ينفع من الفضول فهو ثلاثة مراتب: أعظمها الحرام، ودونها الأمور المشتبهة، وأخفها الفضول الذي لا ينفع. ففي القول السب والشتم من الباطل، والكذب من الباطل، والفعل الهمز واللمز من الباطل، وهكذا كذلك الإشارة واللعب المحرم من كذلك الباطل، كاللعب بالنردشير أو أعظم منه الميسر، أو كذلك كل لعب محرم. ومن الثاني المشتبه من الأقوال، كثرة المعاريض من غير حاجة وربما كان وسيلة للكذب، أو كثرة الحلف مع عدم الحاجة، أو كان وسيلة للكذب، فإنه من الأمور المشتبهة، ولهذا جاء النهي عنه، جاء النهي عنه. فكثرة الحلف ليس من صفات المؤمنين، بل من صفات الكفار والمنافقين، فقد ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة. فمن صفات الكفار كثرة الحلف، كما ذكر ذلك في مواضع في سورة التوبة عن المنافقين، وفي سورة نون في حق الكفار. وهكذا كذلك كل ما كان بمعنى من الأمور المشتبهة القولية، وهكذا كذلك الفعلية، الفعلية مثل التعامل ببعض الأمور المشتبهات التي يجب الحذر منها، كالتشاغل بالمسابقات المشبوهة والمغالبات التي فيها شبهة الربا والميسر، وما أكثرها في هذا الزمان، فهي من الأمور المشتبهة التي من انشغل بها نقص إيمانه، ومن ترفع عنها كمل إيمانه، لأن الإعراض عن اللغو وهو الباطل من الإيمان، والوقوع فيه من مما ينافي الإيمان من النفاق الذي ينبغي للمسلم أن يحذر منه. ومن الثالث الفضول القولي والفعلي، وهو من الباطل. في القول كثرة الكلام، فقد نهينا عن قيل وقال، والقيل والقال هو ذكر أخبار الناس وأحوالهم ومستجداتهم، فهذا من القيل والقال، قال فلان وقال فلان، ذهب فلان وجاء فلان، من غير حاجة لذلك، ومن غير فائدة ولا مقصد، لا ديني ولا دنيوي، إنما هو من الكلام الكثير الذي قد يضر ولا ينفع، قد يضر لأنه قد يدخل في الغيبة، وقد يضر لأنه كذلك قد يكون من التجسس والتحسس، وقد يضر لأنه يشغل عن طاعة الله. وقد تقدم معنا أن أعلى مراتب المؤمنين هم الذين لا ينشغلون عن الفضول بما يشغلهم عن طاعة الله. ومن الفضول الفعلي، وهو من الباطل، وله أمثلة وصور كثيرة، فمن ذلك الانشغال بالأفعال التي لا تنفع وقد تضر، التي لا تنفع وقد تضر، مثل بعض الألعاب، وكذلك بعض الاجتماعات التي يجتمع فيها الناس، وهي من فضول الفعال، من فضول الفعال. فبعض الناس قد يكثر من الاجتماع في المقاهي ويداوم على ذلك، وهكذا كذلك في الطرقات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، لأن هذا من الفعال التي فيها من الفضول ما لا ينفع وقد يضر، ولهذا أمرهم إن كان لا بد لهم منها أن يؤدوا حقها، إن كان لا بد منها فيؤدوا حقها. فأنت إذا احتجت أن تنزل إلى المقاهي وكان لا بد لك من ذلك، فلتؤدي حق ذلك المجلس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر والنصح لكل مسلم وعدم الرضا بباطل، فإن كنت تستطيع ذلك، وإلا فقم من المجلس. ولو سأل الإنسان نفسه سؤال إنصاف، هل من يداوم على جلوس المقاهي يسلم من هذه أم لا يسلم؟ الجواب ماذا؟ لا يسلم. فهذه من الفعال التي هي فضلة لا تنفع وقد تضر، لا تنفع وقد تضر. لا نقول أنها حرام، لكن من المرتبة الثالثة التي ينبغي للمسلم أن يترفع عنها، فهو من معاني الباطل، من معاني الباطل، والباطل ثلاثة مراتب كما تقدم معنا. ثم ذكر الآيات في ذلك: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومن اللغو ها هنا المراد به اللغو القولي والفعلي كما تقدم، ومرورهم بها كراما أي لا يدخلون ولا يخالطون أهلها فيها. ومن ذلك أنهم كذلك لا يجادلون أهلها بما يكون به الفتنة لهم. فبعض الناس ربما إذا أمرته بالمعروف أو نهيت عن المنكر نقلك إلى منكر أعظم منه، نقلك إلى منكر أعظم منه. فأمثال هؤلاء لا تجادلهم، ولا كذلك تقف معهم، لأنهم ينقلوك إلى منكر أعظم منه. وأمثال هؤلاء يصح فيهم وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهذا بعد قوله والذين لا يشهدون الزور فيه إشارة إلى أن من اللغو ما هو ليس من الزور، من اللغو ما هو ليس من الزور. فالزور أخص واللغو أعم، فمن اللغو ما هو زور وهو المحرم، ومن اللغو ما ليس بزور كما تقدم هو ثلاثة مراتب. وأورد الآية الثالثة وفيه معنى ما تقدم، ثم بين اللغو وقد علمنا ما يبين ذلك فهو ثلاثة مراتب. ثم ذكر حديث أبي سلمة وأبي هريرة وفيه معنى ما تقدم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فدخوله فيما لا يعنيه من اللغو، دخوله فيما لا يعنيه من اللغو قوليا كان أو فعليا. ثم ذكر الأثر عن ذي النون وفيه: من أحب الله عاش يعني بالله، ومن مال إلى غيره طاش يعني بوقوعه إما في الحرام أو المشتبه أو التوسع في الفضول. والأحمق يغدو ويروح في لاش يعني في لا شيء، فهذا فيه نحو واختصار. والعاقل عن خواطر نفسه فتاش، يعني أن العاقل هو من يفتش في نفسه فيصلحها. قال رحمه الله تعالى: الجود والسخاء، لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء وغيرها من الآيات. وقوله تعالى في عكسه: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقوله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وغيرها من الآيات. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم اعط ممسكا تلفا. كذلك من شعب الإيمان الجود والسخاء، من شعب الإيمان الجود والسخاء، فإن ذلك من علامات الإيمان ومواضعه، وضده البخل والشح، فإنه من علامات ضعف الإيمان، وهو من صفات الكافرين والمنافقين. ولذلك أمر المسلم أن يترفع عنها وألا يتصف بها. ثم ذكر الآيات والأدلة وهي قليل من كثير في هذا الباب. فقد أمر الله عز وجل المؤمنين بالإنفاق، وهو من مواضع إيمانهم وتحقيقه وبرهانه. وذكر في هذا الآية الأولى آية سورة آل عمران: الذين ينفقون في السراء والضراء. فالمؤمنون المتقون الذين أعدت لهم هذه الجنات، جنة عرضها السماوات والأرض، من صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء، فهم أهل جود وسخاء. في السراء أي في الرخاء، وفي الضراء أي في الشدة، فهم لا يترددون من الإنفاق في رخاء وفي شدة. فالمؤمن إذا وجد موضع الإنفاق فهو يسارع ويبادر إليه، يسارع ويبادر إليه. فينبغي أن يجتهد المسلم على تأدية هذه الصفة من صفات الإيمان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق والتصدق ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، يعني ولو بشيء يسير تحقق به إيمانك وتبرهنه. فلا تبخل على نفسك بنفقة ولو كانت يسيرة، وهذا اليسير الذي قد تستصغره ينفع الله به، ينفع الله به. فلو اجتمع يسير الفقراء لأغنى فقيرا، مع ما فيه من فضل الله عز وجل. فالمرء في ظل صدقته يوم القيامة، وهو كذلك مما ينمو به الإيمان ويقوى، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وينبغي أن يتأمل في هذا الباب ما يحبه الله، فقد يكون الذي يحبه الله هو الإنفاق، والإنفاق مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد يكون الذي يحبه الله هو النفقة على النفس والنفقة على الأقربين. فلله أحكاما عادلة محكمة ينبغي تتبعها، وكله من النفقة التي يحبها الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أبواب النفقة والصدقة: منه درهم تجعله في أهلك، فما تجعله في أهلك فهو من النفقة التي تحتسبها بإذن الله تعالى ذكرا لك عند الله. وذكر بعد ذلك آية سورة النساء، وهي في صفة المنافقين الكافرين، فإن من صفاتهم البخل والشح، ومعناه أن المؤمن يترفع أن يتشبه بهم، فلا يبخل ولا يكتم. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. والمراد بالكتمان ها هنا الحسي والمعنوي، ومنه كتم النعمة، كتم النعمة. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فأظهرها، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، ومن ذلك أن تتصدق وأن تنفق، فإن ذلك من ظهور هذه النعمة وعدم كتمانها. ثم ذكر الآية بعدها: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، لأن حقيقة ما ينفقه الإنسان هو لنفسه، فما أنفقت بقى وما بخلت فنى. صح في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بشاة إلا الكتف، فقال: ما بقي من الشاة يا عائشة؟ فقالت: بقيت كتفها. فقال لها معلما ولأمته: بل بقيت كلها إلا كتفها. ومعناه أن ما أنفق الإنسان بقى وما استعمل فنى. ثم ذكر الآية في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومعناه تحذير المسلم أن يدخل على نفسه سببا من أسباب الخسارة، وهو باتباع شح نفسه. فالنفس أمارة بالسوء، ومن السوء الشح. تريد أن تتصدق يقول لك: أنت أحوج بهذا، وأنت تعرف أنك لست بأحوج، أو الذي تعطيه أحوج منك، أو الذي تعطيه أحوج منك. فإذا لم تتصدق مع وجود الحاجة فمتى تتصدق؟ فمتى تتصدق ومتى تنفق؟ ولهذا يذكر المسلم نفسه بهذا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذكر حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح العباد إلا فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهم اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. وفيه فائدة من فوائد الصدقة، وفي فوائد الصدقة والإنفاق فوائد كثيرة، فمنها دعوة الملك لك بأن يخلف الله عز وجل عليك، يخلف الله عز وجل عليك، ولذلك لا يزداد المنفق إلا بركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمنفق يخلف الله عز وجل له في ماله فيبارك له فيه، فمن ثمار وفوائد الإنفاق حصول البركة وخلف الخير في نفسه وأهله وماله. ومن عواقب البخل والشح حصول محق البركة والتلف في نفسه وأهله وماله. يكفي أن الملائكة تدعو عليك اللهم اعطي ممسكا تلفا، ولهذا تجد البخلاء الأشحاء تكثر فيهم المصائب، وتجد أهل الإنفاق تكثر فيهم البركات وكذلك خلف الخير، فيخلف الله عز وجل له خيرا. هذا من فوائد وثمرات الإنفاق، والإنفاق له فوائد كثيرة، فمنها سلامة الصدر من الشح وطهرة القلب بالإيمان ونزع شعب النفاق، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تزكية وطهرة حسية ومعنوية لقلبك، لسانك، جوارحك، بل لمالك، بل كذلك حتى لأهلك وولدك، تطهرهم بهذا الإنفاق وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها. ومن فوائده كذلك حصول التكافل الاجتماعي في المجتمع بما يكون به إصلاح أحوال الناس، ومن فوائده وجود معاني المحبة والتراحم بين الأغنياء والفقراء، ومن فوائده دفع الضرورات والشدائد في أحوال الناس، ومن فوائده كذلك سن السنة الحسنة في هذا الباب، فبالإنفاق يتعلم الناس الإنفاق، وبالبخل يتعلم الناس البخل، وغير ذلك من الفوائد. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله نكمل الباقي في درس لاحق، والله تعالى أعلم.